بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 33 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الخاتمة كلمة عامة عن التفسير وألوانه في العصر الحديث. عنوان: التفسير بين ماضيه وحاضره. لم يترك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله والكشف عن معانيه ومراميه، إذ أنهم نظروا إلى القرآن باعتبارهم دستورهم الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا والآخرة، فتناولوه من أول نزوله بدراستهم التفسيرية التحليلية دراسة سارت مع الزمن على تدرج ملحوظ وتلون بألوان مختلفة مرت بك كلها أو مر بك على التحقيق ما وصلنا إليه في دراستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة. والذي يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يدخله شك في أن كل ما يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه هؤلاء المفسرون الأقدمون حقه من البحث والتحقيق، فالناحية اللغوية والناحية البلاغية والناحية الأدبية والناحية النحوية والناحية الفقهية والناحية المذهبية والناحية الكونية الفلسفية، كل هذه النواحي وغيرها تناولها المفسرون الأولون بتوسع ظاهر ملموس لم يترك لمن جاء بعدهم إلى ما قبل عصرنا بقليل من عمل جديد أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم التي ألفوها، اللهم إلا عملا ضئيلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين أو شرحا لغامضها أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منها أو ترجيحا لرأي على رأي، مما جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود خالية من التجديد والابتكار. عنوان: مميزات التفسير في العصر الحديث. ولقد ظل الأمر على هذا، وبقي التفسير واقفا عند هذه المرحلة، مرحلة الركود والجمود، لا يتعداها ولا يحاول التخلص منها، حتى جاء عصر النهضة العلمية الحديثة، فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلى أن يتحرروا من قيد هذا الركود ويتخلصوا من نطاق هذا الجمود، فنظروا في كتاب الله نظرة وإن كان لها اعتماد كبير على ما دونه الأوائل في التفسير، أثرت في الاتجاه التفسيري للقرآن تأثيرا لا يسعنا إنكاره، ذلك هو العمل على التخلص من كل هذه الاستطرادات العلمية التي حشرت في التفسير حشرا ومزدت به على غير ضرورة لازمة، والعمل على تنقية التفسير من القصص الإسرائيلي الذي كاد يذهب بجمال القرآن وجلاله، وتمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعيا يظهر روعة القرآن ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية، والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر بين القرآن وما جد من نظريات علمية صحيحة على تفاوت بين الموفقين في الغلو والاعتدال، وكان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون وغير المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخالد الذي يتمشى مع الزمن في جميع أطواره ومراحله. وهناك غير هذه الآثار آثار أخرى ظهرت في الاتجاه التفسيري في هذا العصر الحديث، نشأت عن عوامل مختلفة أهمها التوسع العلمي والتأثر بالمذهب والعقيدة والإلحاد الذي قام على حرية الرأي الفاسد. عنوان: ألوان التفسير في العصر الحديث. وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نجمل ألوان التفسير في العصر الحديث في الألوان الأربعة الآتية، وهي أهمها: أولا اللون العلمي، ثانيا اللون المذهبي، ثالثا اللون الإلحادي، رابعا اللون الأدبي الاجتماعي. وسأتكلم عن هذه الألوان الأربعة للتفسير في العصر الحديث على حسب ترتيبها وبمقدار ما استفدت من قراءتي في كتب التفسير وما يتصل به من مؤلفات جدت في هذا العصر، والله ولي التوفيق. اللون العلمي للتفسير في عصرنا الحاضر. تكلمنا عن التفسير العلمي فيما سبق، وبينا أن هذا اللون من التفسير كان موضع أخذ ورد بين العلماء الأقدمين، فمنهم من أيده وقال به، ومنهم من فنده ومنع منه. وقلنا إن التفسير العلمي كان أكثر رواجا وأعظم قبولا لدى المتأخرين، وأجملنا القول في هذه النقطة الأخيرة، ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة الذي نحن بصددها. ووفاء بوعدي أقول: رواج التفسير العلمي في عصرنا الحاضر. إن هذا اللون من التفسير، أعني التفسير العلمي الذي يرمي إلى جعل القرآن مشتملا على سائر العلوم ما جد منها وما يجد، قد استشرى أمره في هذا العصر الحديث، ورج لدى بعض المثقفين الذين لهم عناية بالعلوم وعناية بالقرآن الكريم. وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية التي تسلطت على قلوب أصحابها أن أخرج لنا المشغوفون بها كثيرا من الكتب، يحاول أصحابها فيها أن يحملوا القرآن كل علوم الأرض والسماء، وأن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح، اعتقادا منهم كما قلنا أن هذا بيان لناحية من أهم نواحي صدقه وإعجازه وصلاحيته للبقاء. عنوان: أهم الكتب التي عنيت بهذا اللون. ومن أهم هذه الكتب التي ظهرت فيها هذه النزعة التفسيرية كتاب كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية، للإمام الفاضل والطبيب البارع محمد بن أحمد الإسكندراني من علماء القرن الثالث عشر الهجري، وهو كتاب كبير الحجم يقع في 3 مجلدات ومطبوع بالمطبعة الوهبية بمصر سنة 97 و200 ألف الهجرة، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية، ورسالة عبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النصوص الشرعية، وقد طبعت بالقاهرة سنة 1315 الهجرة. وبين أيدينا كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لرجل الإصلاح الإسلامي المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبي، وهو عبارة عن مجموعة مقالات له نشرها في بعض الصحف عندما زار مصر سنة 1318 الهجرة. وقد طبع هذا الكتاب وأبهم اسم مؤلفه ورمز له الرحالة كاف. وفي هذا الكتاب نجد المؤلف رحمه الله ينحاز انحيازا بليغا إلى هذا اللون من ألوان التفسير، فيصف القرآن بأنه شمس العلوم وكنز الحكم، ويقرر بأن السر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن وبيان ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو أنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون. ثم يقول: وهذه مسألة إعجاز القرآن، وهي أهم مسألة في الدين، لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث، واقتصروا على ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته وبلاغته وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون. ثم نراه يأخذ في بيان اشتمال القرآن على ما جد من نظريات علمية تؤيد إعجاز القرآن، فيقول إنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق لأهل التأويل والخرافات لرأوا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز، لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن على إعجازه بصدق قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأنعام الآية 59. برهان عيان لا مجرد تسليم وإيمان. ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا، والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القرآن منذ 13 قرنا، وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن، شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه. وذلك أنهم كشفوا أن مادة الكون هي الأثير، وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فصلت الآية 11. وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة، والقرآن يقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، إلى أن يقول: وكل في فلك يسبحون، سورة ياسين الآية 33 إلى الآية 40. وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسي، والقرآن يقول: أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الأنبياء الآية 30. وحققوا أن القمر منشق من الأرض، والقرآن يقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية 41 من سورة الرعد. ويقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر الآية الأولى. وحققوا أن طبقات الأرض سبع، والقرآن يقول: خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، الطلاق الآية 12. وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعي أن تميد الأرض، أي ترتج في دورتها، والقرآن يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، سورة النحل الآية 15، وفي لقمان الآية 10. وكشفوا أن التغيير في التركيب الكيماوي بل والمعنوي ناشئ عن تخالف نسبة المقادير، والقرآن يقول: وكل شيء عنده بمقدار، الآية 8 من سورة الرعد. وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور، والقرآن يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي، الأنبياء الآية 30. وحققوا أن العالم العضوي ومنه الإنسان ترقى من الجماد، والقرآن يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآية 12 من سورة المؤمنين. وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات، والقرآن يقول: خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، الآية 36 من سورة ياسين. ويقول: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، الآية 53 من سورة طه. ويقول: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، سورة الحج الآية 5. ويقول: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، الآية 3 من سورة الرعد. وكشفوا طريقة إمساك الظل، أي التصور الشمسي، والقرآن يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، سورة الفرقان الآية 45. وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء، والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجواري بالريح: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، سورة ياسين الآية 42. وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره كالجدري وغيره من المرض، والقرآن يقول: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، سورة الفيل الآية 3، أي متتابعة مجتمعة ترميهم بحجارة من سجيل، سورة الفيل الآية الرابعة، أي من طين المستنقعات اليابس، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية. وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي أن كثيرا من آياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون، تجديدا لإعجازه ما دام الزمان وما كر الجديدان. وبين أيدينا كتاب إعجاز القرآن للمرحوم مصطفى صادق الرافعي، وهو من أنصار هذه النزعة التفسيرية ومن المؤيدين لها. وفي هذا الكتاب نجد المؤلف رحمه الله يعقد بحثا خاصا لموضوع القرآن والعلوم، وفيه يقرر أن القرآن بآثاره النامية معجزة أصلية في تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرض من لدن ظهر الإسلام إلى ما شاء الله. ثم يستطرد إلى ذكر بعض ما نقله السيوطي في الإتقان والإكليل عن العلامة المرسي في اشتمال القرآن على سائر العلوم. وهنا نجده يعلق استخراج علم المواقيت من القرآن فيقول: قال بعض المتأخرين إن الميقات مشار إليه في القرآن بقوله تعالى: رفيع الدرجات، سورة غافر، الآية 15. قال: فإن عدد رفيع بحساب الجمل 360، وهي عدد درج الليل والنهار. ثم يقول الرافعي نفسه بعد هذا: وإذا أطلق حساب الجمل في كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصور وتواريخها وأسرارها، ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث. ثم نرى الرافعي رحمه الله يسترسل في حديثه إلى أن يقول: وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقق به غوامض العلوم الطبيعة، وبسطوا كل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقصي فيه، على أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ولمحة، ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمره لاستخرج منها إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم، وإن لم تبسط من أنبائها وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها. ثم يقول: وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحيصها وغايتها على ما وصفناه آنفا، وذلك قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، سورة فصلت، الآية 53. ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في معانيها من قوله تعالى: في الآفاق وفي أنفسهم، هذه آفاق وهذه آفاق أخرى، فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز الظاهر بداهة فليس يصح في الأفهام شيء. كذلك نجد المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل الطبيب المعروف ينحاز إلى هذا اللون من ألوان التفسير في كتابه الإسلام والطب الحديث، الذي جمع فيه مقالاته التي نشرها في مجلة الأزهر. وبين أيدينا هذا الكتاب وهو مطبوع بمطبعة الاعتماد سنة 57 و300 ألف الهجرة. وفيه نجد المؤلف رحمه الله يقدر أن القرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك، ولكنه يشير أحيانا إلى سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم، كما يقرر أن كثيرا من آيات القرآن لا يفهم شيئا من معناها الحقيقي إلا من درس العلوم الحديثة، كما يؤكد أن العلم الحديث كشف عن معنى بعض الآيات وسينكشف الباقي منها كلما تقدمت العلوم. ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين. وفي هذا كما ترى اتهام للصحابة ومن جاء بعدهم من سلف الأمة بأنهم لم يفهموا المعاني الحقيقية لبعض الآيات القرآنية لجهلهم بهذه العلوم المستحدثة. وهذا اتهام نعيد منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رضوان الله عليهم. وإذا نحن تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لا يقصده القرآن ولا يهدف إليه من وراء خطابه للعرب الأمية. فمثلا نجده يعرض لقوله تعالى في الآية 22 من سورة البقرة: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تحت عنوان الحياة تحت ضوء القرآن. وفيه يقول: هذه الآية الكريمة معناها والله أعلم. وتأمل قوله معناها أن اللحوم والأسماك والألبان إلى آخره أفضل في التغذية من البقول والقمح والذرة، وليست الأفضلية في مقدار المواد الزلالية الضرورية للجسم في كل نوع، لأن هذا يجب أن لا يكون سببا مهما للأفضلية. ثم يعقد مقارنة بين بعض الأغذية وما فيها من نسبة المواد الزلالية، ثم يقول: وقد اهتدت أخيرا لجنة الأبحاث بإنجلترا إلى أن قيمة المواد الزلالية تختلف في نوعها وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزلالية المكونة للأنسجة من أن تحترق. ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر من اللبن والذرة، مثل البيان التالي: اللحوم 104، لبن البقر 100، الأرز 88، البطاطس 79، الفول 70، الدقيق 40، الذرة 30. ثم يقول: إن هذه النتيجة التي لخصها القرآن الشريف، وعجب لقوله لخصها القرآن الشريف، لم تظهر حقيقة ثابتة إلا منذ سنوات قليلة. وغير هذا كثير في كتاب الإسلام والطب الحديث مما لا نصدق أنه مراد لله من خطابه للعرب بالقرآن، وإن كان لا يتعارض كما قلنا مع ما ثبت من ذلك علميا وتحققت صحته. هذا وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعة التفسيرية العلمية، وأكثرهم انتاجا لهذا التفسير العلمي، هو المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري، إذ أنه على حسب ما رأينا أكثر من جمع في هذا وأطال في تفسيره الجواهر الذي يقع في 25 جزءا كبارا، والمطبوع بمصر سنة 41 و300 ألف الهجرة، 51 و300 ألف الهجرة. ولهذا أرى أن أتكلم عنه بما يكشف عن طريقة مؤلفه ومنهجه الذي سلكه فيه.